خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة جاي أتكلم عن صفة من صفات المؤمنين، ألا وهي الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر بركة الصدق، أن الإنسان عندما يصدق ويتحرى الصدق كذلك يكتب عند مين؟ يكتب عند الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وجاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه كما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. اسمع نصيحة النبي، قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة. فطريق الجنة الصدق، وطريق النار الكذب. ولك أن تعلم أخي أن الكذب هذا مرض من الأمراض، نعوذ بالله، وهو يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار، بل ويكتب الإنسان عند الله كذابا. أما الصدق فهو يهدي إلى البر، وهو مجمع كل خير. سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.